بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. قال فائده حول حديث لولا قومك حديث عهد بكفر. الحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم كثير عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ لولا أن قومك حديث عهد بكفر. وهذه الرواية ما فيها شاهد، هذه الرواية تؤيد ما عليه الجمهور. مصدر أول مبتدأ والخبر محذوف، لولا حدثان قومك موجود. الحديث في بعض الروايات حديث عهد بشرك وفي بعضها بالجاهلية. قلت هكذا وقع الحديث بأكثر من مصدر من الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها بإثبات أن بعد لولا، إلا في صحيح البخاري في كتاب العلم باب 48 وقع بحذف أن بعد لولا بلفظ يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر. وهذه الرواية التي فيها الشاهد على ذكر الخبر إن كان خاصا، وإذا امتنع الجواب لأمر زائد على وجود المبتدأ، فإن لم تدل قرينة على الخبر وجب حذفه. فهذه الرواية المقصودة فيها شاهد وفيها حجة على الجمهور بلفظ يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة ولجعلت لها بابين. الحديث كذا في البخاري حديث عهدهم بدل حديث عهد، سواء كان بهذا أو هذا، فالرواية حجة على الجمهور الذين يمنعون الذين يجيبون الحذف مطلقا. وذكر صاحب عمدة القارئ أنه وقع في بعض نسخ البخاري ثبوت أن بعد لولا، ثم قال والمشهور حذف أن. قلت هو كما قال، فإن جميع نسخ البخاري التي بين أيدينا بحذف أن بعد لولا. أما ما نقله الأهدل في الكواكب عن جمهور النحاة أن هذه الرواية ليست ثابتة، هذا من عجائب النحاة، فقد علمت أنها في البخاري. لذلك قال الصبار رحمه الله في حاشة الأشموني قوله لولا قومك حديث عهد أي قريب زمن، والخطاب لعائشة. وممن روى هذه الرواية البخاري في كتاب العلم من صحيحه، فما نقل عن ابن أبي الربيع من أنه لم يقف على ورودها من صحيح فيه ما فيه، هكذا من مصدر صحيح أو من صحيح فيه ما فيه. وقال الزركشي في التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح قول حديث عهدهم هو خبر قوم، وإنما لم يحذف إلى آخر ذلك. الشاهد هذا الذي نريده يا أخوان، أن هذه الرواية ثابتة لكن بلفظ لولا قومك حديث عهدهم، وفيها حجة على الجمهور الذين يجيبون الحذف مطلقا، والصحيح التفصيل. هذه فائدة من أخينا يوسف. قال العلامة العثيمين فمن مثل بهذه الآية في حذف المبتدأ والخبر فقد أخطأ في التمثيل. حيث قال إن التقدير واللائي لم يحضن عدتهن 3 أشهر، خطأ من وجوه. لا نسلم أن المحذوف جملة، إذ من الممكن تقدير واللائي لم يحضن كذلك، هذا الذي اختار ابن عقيل. ولو سلمنا جدلا أن المحذوف المبتدأ والخبر، ما فهمت هذا الخط، لكن هذا المبتدأ والخبر في الحقيقة هو خبر يا أخي، بعض الإخوان الله يصلحه، ما هو واضح الخط، لا في اللائي لم يحضن مبتدأ، ما هو واضح الكلام. الحاصل أن الشيخ ابن عثيمين ما يرى تقدير جملة، وإنما يرى تقدير مفرد، أن الخبر يقدر بالمفرد. وكذلك ابن حمدون أيضا رجح من وجه آخر لم يذكره الشيخ، ذكره ابن حمدون أيضا أنه لا يصلح أن يكون خبرا، وعلل ذلك بقوله أنه جواب شرط، والجواب أظن لا يتأخر، أو لا من عنده ابن حمدون يا أخوان هنا يأتي به نقر التعليل وهو تعليل قوي. سمن هذا التعليل هات نقر التعليل بن حمدون في رد تقدير هذا واللاتي لم يحضن كذلك يعني رجح هذا بالنسبة للثاني رجح ابن حمدون في الثاني الذي هو ما ذكره ابن عقيل هنا نقرأ كلام ابن عقيل ثم نقرأ كلام ابن حمدون قال وقوله واللائي لم يحضن معطوف على اللائي يئسنا هذا الذي رده ابن حمدون أنه لا يصلح العطف هنا وين هو هذا ابن حمدون شو فتحت لنا طيب قال رحمه الله يعني ابن حمدون يرد التقدير الثالث التقدير الثالث يرد وكذلك أيضا الأول الذي ذكره كما سمعت من التعليل نقرأ كلام ابن حمدون من أول إلى آخره قال أي فعدتهن ثلاثة أشهر تبع في كون المحذوف من الآية المبتدأ والخبر الفارسي والحق أن المحذوف إنما هو الخبر واللائي مبتدأ والتقدير واللائي لم يحضن كذلك لأنه ينبغي تقليل الحذف ما أمكن وقيل إنه لا حذف هذا الذي ذكره ابن عقيل الثالث وقيل إنه لا حذف وأن واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن وتكون جملة فعدتهن إلى آخره خبرا عنهما معا عن واللائي لم يحضن واللائي يئسن فجملة فعدتهن خبر عن الاثنين وما فيه حذف وتكون جملة فعدتهن إلى آخره خبرا عنهما معا وهذا لا يصح لأن الخبر إذا كان مقرونا بالفاء لا يتقدم على المبتدأ كما لا يتقدم جواب الشرط هذا تعليل أقوى وهذه فائدة تحفظ أن الخبر إذا كان مقرونا بالفاء لا يتقدم على المبتدأ وهنا لو جعل فعدتهن ثلاثة أشهر خبر عن الاثنين لتقدم عن أحد المبتدئين وهو واللائي لم يحضن سيتقدم عليه فعدتهن سيكون مقدما على قوله واللائي لم يحضن والخبر إذا كان مقرونا بالفاء لا يتقدم على المبتدأ كما أن جواب الشرط لا يتقدم على الشرط كما هو معلوم كذلك أيضا هذا الخبر المقرون بالفاء لا يتقدم على المبتدأ فهنا لو جعل واللائي لم يحضن معطوف على ما تقدم وكان فعدتهن هو الخبر لهما لتقدم الخبر على إيش على المبتدا وهو مقرون بالفاء والخبر المقرون بالفاء لا يتقدم على المبتدا فالحاصل ان ما رجحه ابن عقيل هو الاغرب هو الصواب ان الخبر يقدر مفردا لتقليل الحذف اي لهذه العله انه متى ما امكن تقليل المحذوف فينبغي ان لا يعدل عنه ينبغي ان لا يعدل عن ذلك اما هنا سنقدر مبتدا وخبر هذا في تكثير المحذوف على ايش على كلام ابن حمدون نعم قال هو واجب التأخير كما مر الا ان يقال يغتفر بالتابع افاده الصبان الا ان يقال بهذه الصيغة يغتفر بالتابع فكأنه اتى بصيغة التمريض على أنه يرجح الذي ذكره ابن حمدون طيب في كم موضع يحذف الخبر وجوبا في أربعة مواضع نعم بعد القسم الصريح ما هو قبل جواب القسم الصريح لا بأس أحسنت وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا وبعد واو المعية أحسنت قال ما الفرق بين الحذف والتقدير بمعنى واحد والتقدير ربما كان أعم والفاعل ضمير مستتر تقديره كذا وإلا ربما أطلق التقدير على الحذف أطلق التقدير على الحذف نعم، لكن هو يقول الفرق بين الحذف والتقدير، التقدير كأنه أعم من الحذف، يشمل حتى المستتر فهو مقدر، فهو مقدر. طيب ما هو الراجح في الحذف بعد الأولى، وما هي الأقوال التي ذكرت؟ ثلاثة أقوال. نعم، القول الأول أن الحذف في الأغلب واجب. أحسنت. نعم، وحمل ابن عقيل المتن عليه أنه يرى هذا المذهب وهو مذهب جماعة، أنهم يرون أنه واجب في الغالب. والقول الثاني واجب دائما، ما هو في الغالب، دائما. نعم، وما ذكر يؤول. القول الثالث، نعم، قول مالك وقول ابن شجري وجماعة من المحققين، وهو الصواب أن الخبر إذا كان كونا عاما مطلقا وجب حذفه، وإذا كان كونا خاصا في تفصيل دلت عليه قرينة جاز الحذف والذكر، وإن لم تدل عليه قرينة وجب حذفه. أحسنت، وجب ذكره. نعم أحسنت، وجب ذكره لا حذفه. نعم أحسنت. يذيب الرعب منه كل عظم، فلولا الغمد يمسكه لساله. شاهد يا أبا عبد الله. نعم، أن هذا المدبر المعري جرى على المذهب الذي تقدم أنه الصواب، أنه الصواب إن كان خاصا فيه التفصيل الذي تقدم. قد تقدم أن الرجل إيش؟ زنديق. من الذي حكم عليه بالزندقة من العلماء؟ ابن الجوزي رحمه الله، كما نقل ذلك الذهبي عنه، قال الزنادقة في الإسلام ثلاثة، وذكر منهم المعري وابن الراوندي وأيضا كذلك أبا حيان التوحيدي، هؤلاء زنادقة في الإسلام. ذكر الذهبي عنه أن زنادقة في الإسلام ثلاثة، أبو حيان التوحيدي وابن الراوندي وأبو العلاء المعري. لا لا لا، التوحيدي وهو النحوي. قال وأبو هذا وأبو حيان التوحيدي أشدهم على الإسلام، أشدهم على الإسلام. قال لأنه ما بينا ما عندهما، وهذا قال يمجمج، ما هو واضح، ما ظهر أظهر الزندقة تماما، وإنما قال ممجمج، هو ممجمج ولم يصرح، والمجمجة متعبة، لو حكمت عليه بشيء لقامت عليك أمة، ليش تحكم عليه بكذا؟ فلذلك يقول وهو أشدهما على الإسلام هذا أبو حيان التوحيدي، قال لأنهما صرحا وهو مجمجا، وهو مجمجا ولم يصرح، لكنه زنديق حكم عليه العلماء بالزندقة أبو حيان التوحيدي. صحيح الذي هو مجمج يتعب، لا هو صرح ولا هو أظهر الخير، لا هو صرح من الباطن. نعم، له من هذا البلاوي كثير، له من هذه البلاوي كثير، حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري، هذه زندقة، ينكر البعث هذا المدبر، حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عمري، فيرى أنه حديث خرافة هذا البعث. وله أيضا من هذا، إذا كان لا يحظى برزق تعالي، فله من هذا أيضا الزندقة ما ذكر عنه أنه قال إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمقا، فلا ضير يا ربي على امرئ رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا. صحيح أنه تزندق، فهو زنديق ولا شك في زندقته. قليلا. نعم، بسم الله. قال رحمه الله الموضع الثاني أن يكون المبتدأ نصا في اليمين، بمعنى لا يستعمل إلا في القسم، ويفهم منه القسم قبل ذكر المقسم عليه، هذا معنى النص هنا، أي أنه لا يستعمل هذا الشيء إلا في القسم، ويفهم منه القسم قبل ذكر المقسم عليه، فإذا كان كذلك فهو نص في اليمين. قال الموضع الثالث، أي نص اللغة، هذا المثال الذي سيأتي من حيث اللغة، أما من حيث الشرع فلا، فليس بنص، وإنما النص ما كان باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته. قال الموضع الثاني أن يكون، أي ينعقد أعني، الموضع الثاني أن يكون المبتدا نصا في اليمين، نحو لعمرك لأفعلن، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، تفضل بارك الله فيك، لعمرك لأفعلن الإعراب، نعم نعم، مبتدا اللام لام الابتداء، اللام هذه لام الابتداء، وعمرو مبتدا مرفوع لام رفعه الضم الظاهر على اخره عمرو، وهو مضاف والكاف مضاف اليه، لافعلن جواب القسم، احسنت، لا محل لام الاعراب، اين الخبر؟ محذوف تقديره قسمي او يميني، احسنت بارك الله فيك. وعمر مصدر عمرة، عمر مصدر عمرة، وله مصدران، هذا عمرة بفتح العين عمرة عمرا، والمصدر الآخر بضم العين مع سكون الميم في الموضعين عمر، والذي يستعمل في القسم هو مفتوح العين عمرك، هو الذي يستعمل في القسم، وأما مضموم العين فلا يستعمل في القسم، وهذا مفتوح العين إذا كان باللام فإنه له أحكام لا يكون إلا مبتدأ، إذا كان باللام لزم الرفع عن الابتداء إذا اقترنت به اللام، هذا مفتوح العين عمر، إذا اقترنت به اللام فإنه لزم، أو نعم لزم فيه الرفع بالابتداء، ويكون خبره في هذه الحالة محذوفا وجوبا، هذا إذا استعمل باللام يلزم فيه الرفع على الابتداء، وكذلك يجب حذف خبره، يجب حذف خبره، وكذلك أيضا يصير نصا في القسم إذا استعمل باللام، يصير نصا في القسم، وأيضا يلزم فتح عينه في هذه الحالة إذا كان مع اللام، فإذا إذا كان مع اللام له أحكام، الأول فتح العين، والثاني لزوم الابتداء، والثالث أنه يكون نصا في القسم، والرابع وجوب حذف خبره لأنه لا يستعمل مبتدا في هذه الحالة، وأما إذا لم يكن مع اللام فإنه يستعمل في القسم عمرك لأفعلن كذا وكذا، عمرك لأفعلن كذا وكذا يكون في القسم، وفي غير القسم عمرك الله، أي عمرك الله تعميرا فيكون مفعولا مطلقا، فهو يكون مبتدا إذا استعمل بغير اللام، ويكون مفعولا مطلقا، مبتدا عمرك لأفعلن كذا، ومفعولا مطلقا عمرك الله، كما قال الشاعر أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استهلت، وسهيل إذا ما استهل يماني، فقول عمرك الله هنا مفعول مطلق، مفعول مطلق أي عمرك الله تعميرا، واختلف الناس في لفظ الجلالة إذا استعمل منصوبا، هذا عمرة إذا استعمل منصوبا يجوز فيه الرفع عمرك الله فيكون فاعلا، ويجوز فيه النصب فيكون منصوبا برزع الخافض، وتكون الكاف هي الفاعل، تكون الكاف هي الفاعل، فإذا استعمل بغير اللام ونصب فإن في لفظ الجلالة وجهين، الرفع على أنه فعل هذا الذي يظهر، والنصر على أنه منصوب بنزع الخافض عمرك الله. وأحسن من رأيه تكلم عليه هذا السمين صاحب الدر المصون، تكلم على عمر وذكر نحو هذا، وذكر أنه يلزم الإضافة، يلزم الإضافة عمر لا يفارق الإضافة، وذكر أنه يلزم الإضافة إلى كل الأشياء، وليس ولا يمنع من إضافته إلى لفظ الجلالة، وبعضهم منع ذلك وقال لا يقال عمرو الله عمرو الله، والصحيح أنه يجوز، ذكر شاهدا على ذلك. فهو تجوز إضافته إلى كل اسم، تجوز إضافته إلى كل اسم، ولا يمنع من إضافته إلى لفظ الجلالة ولا إلى ضمير المتكلم لعمري، يجوز أيضا. نقلنا هذا في الحاشية عن الغفر، لعمري عمرك الله عمرك الله أو عمرك الله، الكلام عليه طويل لكن هذا حاصله يحفظ إن شاء الله. فما هو الآن الذي استفدنا من عمر؟ متى يلزم الابتداء ويكون نصا في اليمين؟ إذا اقترن باللام فلا يكون إلا مبتدا ويحذف خبره وجوبا ويكون نصا في اليمين ويلزم فتح العين، أحسنته. وأما إذا لم يقترن باللام فيجوز فيه النصب على أنه فعل مطلق، ويستعمل أيضا في القسم على أنه مبتدا عمرك لا أفعلن كذا وكذا. هم يستعملونها العرب وهي كلمة تجري على ألسنتهم ولا يريدون بها القسم، كلمة تجري على ألسنتهم يقولون عمري لا أفعلن لعمري عمرك، وهي تجري على الألسنة عندهم. قال رحمه الله: فالشاهد من هذا يا أخوان أن الموضع الثاني الذي يجي فيه الحد أن يكون المبتدأ نصا في اليمين. قال نحو لعمرك لأفعلن التقدير لعمرك قسمي، فعمرك مبتدأ وقسمي خبره، ولا يجوز تصريح به. نعم لا يجوز أن تصرح بقسمي. ومثله أيضا أيمن الله لأفعلن، ولكن أيمن يجوز فيه وجه آخر أن يكون خبرا وليس بنص يكون مبتدا هنا أيمن. ومن هذا الباب إذا جعلناه مبتدا أيمن الله لأفعلن، هذا قسم صريح، فيكون أيمن الله قسمي يميني لأفعلن كذا وكذا، ولكن ليس بنص في كونه مبتدا، فيجوز أن يعرب خبرا قسمي أيمن الله. قال رحمه الله، سيذكر ابن عقيل الآن، قال ولا يجوز تصريح به. قيل ومثله يمين الله لأفعلن، وهو معنى أيمن الله، التقدير يمين الله قسمي، وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبرا، فلذلك المصنف لم يمثل به في الكافي رحمه الله، ما مثل بهذا، اقتصر على الأول فقط لأنه لا يتعين أن يكون مبتدا. طيب، والتقدير قسمي يمين الله بخلاف لعمرك، فإن المحذوف معه يتعين أن يكون خبرا لأن لام الابتداء قد دخلت عليه وحقها الدخول على المبتدا. نعم، تقول ولأجل هذا اقتصر في شرح الكافية على المثال الأول، وزاد ولده الثاني وتبعه عليه في التصريح، أي صاحب التصريح وتبعه عليه في التوضيح، معذرة، وتبعه عليه في التوضيح، ولأجل هذا اقتصر في شرح الكافي عن مثال الأول، وزاد ولده الثاني وتبعه عليه في التوضيح، ابن هشام رحمه الله في أوضح المثال، فيقتصر على الأول لعمرك لأفعلن لما سمعته، لأن نص في كونه مبتدأ والخبر يكون محذوفا. وأما أيمن الله لأفعلن فهو ليس بنص في كونه مبتدأ، بل يصلح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف. قال رحمه الله، زاد يمين الله أيمن الله. قال فإن لم يكن المبتدأ نصا في اليمين لم يجب حذف الخبر، نحو عهد الله لأفعلن، التقدير عهد الله، التقدير عهد الله علي، هنا استعمل في اليمين فحذف الخبر ويجوز ذكره، ليس بواجب الحذف هنا. قال نحو عهد الله لأفعلن، التقدير عهد الله علي، فعهد الله مبتدا وعلي خبره، ولك إثباته وحذفه، يجوز الإتيان به ويجوز الحذف، لأن عهد يستعمل في اليمين ويستعمل في غير اليمين، فمن غير اليمين عهد الله يجب الوفاء به، هل هذا يمين؟ ليس بيمين، فعهد يستعمل في اليمين ويستعمل في غيره. فلذلك إذا استعمل في اليمين لا يجب حذف قبره، بل يجوز الحذف ويجوز الذكر. هذا هو الحاصل. نعم، ليس نصا في اليمين لأنه يستعمل فيه وفي غيره. قال الموضع الثالث أن يقع بعد المبتدأ، أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية، تقول ضابطها، ضابط هذه الواو أن يكون ما بعدها مما لا يفارق ما قبلها. أن يكون ما بعدها مما لا يفارق ما قبلها، نحو كل طالب ومعارفه، كل طالب ومعارفه، وكل ثوب وقيمته، وكل ثوب وقيمته. ألا ترى أن قيمة الثوب لا تفارقه؟ ألا ترى أن قيمة الثوب لا تفارقه؟ وأن معارف طالب العلم لا تنفك عنه، وأن معارف طالب العلم لا تنفك عنه. فهذه الواو تكون نصا في المعية إذا وجد هذا الضابط، أن ما بعدها مما لا يفارق ما قبلها، كما في مثال المصنف، وكما في هذا المثال الذي سيذكره ابن عقيل رحمه الله. فهذا هو ضابط هذه الواو التي تكون نصا في المعية فيحذف الخبر، وأما إذا لم تكن نصا فلا يجب الحذف. قال الموضع الثالث أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص المعية، نحو كل رجل وضيعته. تفضل. نعم. نعم، وضيعته معطوف على كل، والخبر محذوف مقترنان. كل رجل وضيعته أي حرفته، المقصود بالضيعة هنا الحرفة، وقيل لها ضيعة لأنها تضيع بتركها، قيل لها ضيعة لأنها تضيع بتركها، وقيل لأن صاحبها يضيع بتركها، إذا ترك حرفته ربما ضاع. هذا وهذا، والرزق على الله كما يقال. طيب، هذا وهذا سهل، أي سبب من الأسباب فقط، سبب من الأسباب. فهذا هو السبب تسميتها ضيعة، قيل لأنها تضيع بتركها، وقيل لأن صاحبها يضيع بتركها. فالشاهد هو أن الخبر هنا يحذف وجوبا، لأن الواو هنا نصف اليمين، وضابط الواو التي هي نصف اليمين أن يكون ما بعدها لا يفارق ما قبلها، فحرفة الشخص لا تفارقه، دائما وهي معه، دائما وهي معه أي حيثما حل، فهذه الحرفة معه يعمل بها ويترزق بها. ومثله كل صانع وما صنع، وهو بمعنى ما ذكر. لكن السؤال ما هي ما هنا؟ كل صانع وما صنع، ما هي ما؟ مصدرية، ولا يصلح أن تكون موصولة، مع أن بعضهم جوز أن تكون موصولة، والصحيح أنها مصدرية فقط، مصدرية فقط، كل صانع وصنعته سيكون هكذا. لكن لو قلنا بأنها موصولة سيكون التقدير كل صانع والذي إيش صنعه، سيكون هكذا التقدير. على هذا سيكون كل صانع ومصنوعه معه، هل هذا صحيح؟ كل صانع وما صنعه أي المصنوع الذي صنعه يكون معه، هذا ليس بصحيح، فلا يتأتى أن تكون موصولة لأن المعنى مو صحيح. على تقدير أنها موصولة كل صانع وصنعته، وكل صانع والذي صنعه، كل صانع أي ومصنوعه معه، وهذا ليس بمراد، وإنما المراد كل صانع وصنعته أي وحرفته، هذا المقصود. وانظر ابن حمدون في هذا، فإنه رجح أن تكون موصولة، من تكون مصدرية، رجح أن تكون مصدرية. قال مصدرية وهو المتعين وليست موصولة، لأن الذي يلازم الإنسان الصنعة وهو مقتضى جعل ما مصدرية، لا الشيء المصنوع كما يقتضيه جعل ما موصولة. صدق. الذي يلازم الشخص هو إيش؟ الصنعة، الحرفة هي التي تلازمه، لا ما صنعه، لا الذي صنعه هو الذي يلازمه، لا. قال الموضع الثالث أن يقع ما بعد المبتدأ واو هي نص في المعية، نحو كل رجل وضيعته. فكل مبتدأ وقوله وضيعته معطوف على كل، والخبر محذوف، التقدير كل رجل وضيعته مقترنان، ويقدر بعد واو المعية. نعم، هذا المحذوف يقدر بعد واو المعية، فإن لم تكن نصا في المعية لا يجب الحذف، كما في قولك زيد وعمر مجتمعان، فهذه ليست بنص المعية. فلذلك ذكر في قول الشاعر: تمنوا لي الموت الذي يشعب الفتى، وكل امرئ والموت يلتقيان، وكل امرئ والموت يلتقيان، لأنها ليست نص المعية، فلذلك ذكر الخبر. نقول افتح النوافذ من أجل الضوء، خلاص ما في مطر، ومفتحها احنا. فلما وشاء تمنوا لي الموت الذي يشعب الفتى، وكل امرئ والموت يلتقيان، أن الخبر ذكر هنا، لأن له ليست نصا في المعية سنة، فيجوز الذكر ويجوز الحذف إذا لم تكن نصا في المعية. قال: وقيل لا يحتاج، وهذا مذهب الكوفيين والأخفش، نسب هذا المذهب الكوفيين والأخفش، سيأتي أنه رجحه ابن عصفور وابن خروف. وقيل لا يحتاج إلى تقدير الخبر، لأن معنى كل رجل وضيعته كل رجل مع ضيعته، وهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر، واختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الإيضاح، وكذلك ابن خروف أيضا، وهو منسوب إلى الكوفيين والأخفش، أي هذا المذهب. قال الخضري: ورد بأن الواو وإن كانت بمعنى مع، لكن لا تصلح للإخبار بها، لكونها ليست ظرفا بخلاف مع، فإنه ظرف فيصلح للإخبار به، وأما هي وإن كانت بمعنى مع، لكن هل يصلح أن تكون خبرا؟ ما يصلح أن تكون خبرا، بخلاف مع التي الواو بمعنى يصلح أن يكون خبر. لو قلت كل رجل مع ضيعته نقول نعم هذا كلام تام لا يحتاج إلى خبر، مع هذه تكون خبرا، ظرف متعلق ومحذوف خبر. أما كل رجل وضيعته هذه الواو نعم بمعنى مع، لكن لا تصلح الخبرية، لا تصلح الخبرية، فلذلك نحتاج إلى تقدير خبر مقترنان، لأن الواو لا تصلح، وأما كل رجل مع ضيعته هذا الصواب، كلام تام لا يصلح إلى خبر، مع هذه هي الخبر، وأما بالواو فلا، لا بد من تقدير الخبر لعدم صلوح الواو للخبرية. قال رحمه الله: وقيل لا يحتاج إلى تقدير الخبر، لأن معنى كل رجل وضيعته كل رجل مع ضيعته، نعم هذا المعنى صحيح، لكن لا يكون إذا كان بمعنى هذا أننا لا نحتاج إلى خبر. قال: وهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر، واختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الإيضاح. من عنده هذا الشرح يا أخوان؟ هو موجود مكتب هذا شرح الإيضاح؟ هو موجود، نعم، الله المستعان. قال: فإن لم تكن الواو نصا في المعية لم يحذف الخبر وجوبا، نحو زيد وعمر قائمان، وإنما يحذف جوازا إن دلت عليه قرينة، يحذف جوازا إن دلت عليه قرينة. هل زيد وعمر قائمان؟ فتقول زيد وعمر والتقدير إيش؟ قائمان، والتقدير قائمان، تقول نعم زيد وعمر، نعم زيد وعمر أي قائمان. قال الموضع الرابع وهو الأخير: أن يكون المبتدأ مصدرا، هذا الموضع الرابع، أن يكون المبتدأ مصدرا، تقول وظاهر عبارته عدم اشتراط إضافة المصدر، عدم اشتراط إضافة المصدر، نحو ضرب عمرا قائما، نحو ضرب عمرا قائما، ضرب مبتدأ وعمرا مفعول به، قائما حال كما سيأتي التقدير. وظاهر كلام الرضي اشتراطها، وظاهر كلام الرضي اشتراطها، أي اشتراط إضافة المصدر هذا الذي يكون مبتدأ يشترط فيه أن يكون مضافا، وظاهر كلام الرضي اشتراطها أي الإضافة، حيث قال: ويكون المصدر مضافا للفاعل نحو ضرب زيدا قائما. قال ويكون المصدر مضافا للفاعل نحو ضرب زيدا أو المفعول نحو ضرب زيد أو المفعول نحو ضرب زيد أو لهما أو لهما للمفعول وللفاعل مضاف نحو تضاربنا أو مضاربتنا قائمين نحو تضاربنا أو مضاربتنا قائمين. فالرضي يشترك الإضافة إضافة المصدر إما للفاعل إما للمفعول أو للفاعل أو لهما تضاربنا يعود على الفاعل وعلى المفعول أو مضاربتنا يعود على الفاعل وعلى المفعول. انظر الصبان في هذا. أما ابن عقيل يقول أن يكون المبتدا مصدرا ولم يقيده. هل قيد قال مضافا؟ لم يقيده. فظاهر عبارة أنه لا يشترط إضافته أي ابن عقيل. قال الموضع الرابع لكن تمثيله يدل على هذا تمثيل. قال أن يكون المبتدا مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر وهي لا تصلح أن تكون خبرا فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده. نعم هذا هو الشرط في حذف الخبر هنا إذا كان المبتدا مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر بعد هذا المصدر وهي لا تصلح أي هذه الحال التي سدت مسد الخبر أن تكون خبرا وأما إذا صلحت أن تكون خبرا فلا. نعم فيجب رفعها إن قصد الخبرية نحو ضرب زيدا شديد ضرب زيدا شديد إذا قصد الخبرية وجب رفعها وإن قصد الحالية نصبت ووجب ذكر الخبر ووجب ذكر الخبر ولا يجب حذفه فتقول ضربي زيدا إذا كان شديدا إذا كان شديدا أو إذ كان شديدا لابد من ذكر الخبر حاصل إذ كان شديدا. هذا هو يا أخوان إذا صلحت الخبر للحال فإنه إن قصد به الخبرية وجب إذا صلحت الحال للخبرية ضربي زيدا شديد فإن قصد به الخبرية وجب الرفع ضربي زيدا شديد وإن قصد بها الحالية نصبت وجب ذكر الخبر ضربي زيدا حاصل إذا كان شديدا أو إذ كان شديدا واضح فيجب ذكر الخبر حاصل. ولكن هذا الكلام في الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا فهنا يجب حذف الخبر وهذه الحال سادة مسد الخبر. عليك يا أحمد تنظر الساعة كثيرا هذه المرة الثانية وأقل الجمع اثنان كيف ذا. قال ويا لا تصلح أن تكون خبرا فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده وذلك نحو ضرب العبد. خلاص إلى هنا ماذا محمد قد نظر الساعة إلى هنا.